رجعنا كما هم عليه الآن من الكفر والإلحاد في دين الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم بحسدهم لا يريدون أن نكون أفضل منهم ولا أن نكون أحسن منهم، ولذلك فهم سيقعدون لنا بكل طريق حتى يصدون عن ديننا. والاستشراق أو حركة الاستشراق هي حركة موجهة ضد الإسلام أساسا، كما هو الحال بالنسبة للتبشير وبالنسبة للحركات العلمانية والجمعيات السرية الهدامة كالماسونية وغيرها. فإذا الاستشراق هو حلقة من الحلقات في سلسلة الكيد لهذا الدين، وتتلخص جهود المستشرقين في الطعن في حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن والنبوة. ولذلك فهم يريدون أن يحطموا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطعنوا في هذا القرآن، ولذلك قالوا عنه بأنه نسخ من نسخ التوراة والإنجيل، وقالوا عنه أنه اقتباسات من الحكم الشعرية الموجودة لبعض الروحانيين من العرب كأمية بن الصلت وغيره. ثم يقول هؤلاء بأن اليسار الإسلامي المتمثل في الرافضة ظل يحتفظ بنسخ أخرى من القرآن تبلغ أضعاف النسخ المتداولة التي كان يعتقد أن قسما كبيرا منها قد فقد بسبب مضحك جدا، وهو شاة تسللت إلى موضع هذا الجزء، إلى موضع هذه الصحف، فأكلت الجزء المتعلق بالخلافة والسياسة من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ضاع جزء من القرآن بزعمهم بسبب شاة تسللت فأكلت هذا الجزء. وسنعرف ماذا قالوا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلامهم فيها هو جزء من كيدهم لتحطيم السنة كلها. وكذلك من أهدافهم الدعوة بأن الإسلام دين قد استنفد أغراضه، وبأنه كان ينحصر في زمن معين، وأنه لا يصلح لبقية الإسلام لبقية الأزمان. وكذلك القول بأن الإسلام طقوس وشعائر روحية أو على أحسن الأحوال هو دين بالمفهوم الغربي الضيق، يعني أنه لا شأن له بالحياة ولا بالحكم ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد ولا بالسياسة وغير ذلك. وهذه هي دعوة العلمانية بالضبط. وكذلك من أهداف المستشرقين أن يوحوا إلينا بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني ونحو ذلك، وكذلك ادعاؤهم بأن الشريعة الإسلامية لا تتلائم مع الحضارة، وأن الشريعة لا بد أن تطور وأن تغير حتى تتلائم مع الحضارة الحديثة. وكذلك دعوتهم لنبذ اللغة العربية وهجر حروفها وأساليبها، وإثارة ما يسمى بقضية تحرير المرأة، وكذلك تهوين شأن الحضارة الإسلامية وتشويه التاريخ الإسلامي وبعث الحركات الهدامة والطوائف الضالة وتضخيم أدوارها في التاريخ ابتداء بعبد الله بن سبأ وانتهاء بالحركات الحديثة التي ظهرت مثل القاديانية والبابية ونحو ذلك، ونبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها كبعث الفرعونية في مصر والفينيقية والآشورية في بلاد الهلال الخصيب والحميرية في اليمن والطورانية في تركيا وهكذا. هذا جزء أو هذه بعض أهداف المستشرقين. وقد قام المستشرقون من أجل إبقاء الأمة الإسلامية ممزقة ومتفرقة، وعملوا لذلك جهودا عظيمة لا تدعمها دولة واحدة وإنما مجموعة من الدول، ورصدت لهذه الحركة الاستشراقية ميزانيات ضخمة، وأقيمت المؤتمرات والمراكز والبحوث وطبعت الكتب والنشرات والمجلات التي تهدف إلى تقويض صرح هذا الدين وإلى الطعن فيه والنيل منه، حتى أنهم درسوا القرآن الكريم دراسة متأنية دقيقة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهرسوها فهرسة عظيمة، لا لخدمتها ولكن ليسهل عليهم الطعن فيها. وهؤلاء الكفرة يبذلون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويبذلون جهودهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقد شاء الله عز وجل أن يستفيد من بعض جهودهم المخلصون من المسلمين، فرد الله كيدهم في نحرهم. وإذا قام المسلمون بالوعي المطلوب فإن كيد هؤلاء سيدمر بإذن العزيز الحكيم. وقد ترك المستشرقون مؤلفات كثيرة، من ضمنها موسوعة دائرة المعارف الإسلامية، وموسوعة دراسة في التاريخ لأرنولد توينبي، وحياة محمد لويليام موير، وتاريخ العرب لفيليب حتي وظهر بالعربية والإنجليزية، وطريق الإسلام لجماعة من المستشرقين من أشهرهم المستشرق الخبيث جيب، ومحمد ومطلع الإسلام لمرج اليوس، والتطورات المبكرة في الإسلام له أيضا، ومصادر تاريخ القرآن لآرثر جيفري وغير ذلك. ومن المجلات التبشيرية الاستشراقية التي ظهرت كذلك مجلة العالم الإسلامي بالإنجليزية وكذلك بالفرنسية، ومجلة جمعية الدراسات الشرقية، ومجلة شؤون الشرق الأوسط التي تصدر باللغة الإنجليزية في أمريكا. هؤلاء المستشرقون أيها الإخوة أناس دفعهم أساسا الحقد على هذا الدين والكيد له، ولذلك فقد صرحوا في مبدأ أمرهم بحقدهم، ولكن من باب توزيع الأدوار والخبث المتأصل في نفوسهم عمدت فرقة منهم إلى كتم هذا الغيظ في نفوسهم والإعلان باللسان عن أشياء جميلة في الظاهر وأمور مطلية بالتمويه والخداع للمسلمين. ولذلك ليس كل المستشرقين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يظهر فرقة منهم أو فرق يظهرون الحماس لهذا الدين، ويظهرون الرغبة في دراسته، ويظهرون التجرد والموضوعية والإنصاف. ولذلك فإن منهم طائفة قد صرحوا بالحقد الدفين، كما يقول بعضهم مثلا المدعو المونسنيور كولي في كتابه البحث عن الدين الحق، يقول: برز في الشرق عدو جديد هو الإسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب، ولقد وضع محمد السيف في أيدي الذين تبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق، ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب، ووعد الذين يهلكون بالقتال بالاستمتاع الدائم بالملذات في الجنة. وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وإسبانيا فريسة له، حتى إيطاليا هددها بالخطر، وتناول الاجتياح نصف فرنسا ولقد أصيبت المدينة. ولكن يقول هذا الخبيث: انظر، ها هي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدا في وجه سير الإسلام المنتصر عند بواتيك، ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريبا في سبيل الدين، فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانية، وهكذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب، وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة. هكذا يقول عدو الله. ويقول رجل آخر يلقب بكيمون في كتابه ميثولوجيا الإسلام: إن الديانة المحمدية جذام فشى بين الناس، وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مروع وشلل عام وجنون ذهني يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمي معاقرة الخمور ويجمح في القبائح. وما قبر محمد في مكة؟ هكذا يقول الجاهل. طبعا قبر محمد أين؟ محمد صلى الله عليه وسلم قبره في المدينة، ولكن الجاهل المركب يقول: وما قبر محمد في مكة إلا عمود كهربائي يبث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع الهستيريا والذهول العقلي ويقول كذلك أحدهم الملقب أو المسمى بجوليان في كتابه تاريخ فرنسا إن محمدا مؤسس دين المسلمين، قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين والنصارى، إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا. وهكذا يقولون ولا يزالون يصرحون بما في نفوسهم من الكيد والحقد على هذا الدين. ويقول مارجليوس إن الباعث على رسالة هذا الرسول هي الشعوذة لا أكثر ولا أقل. ويقول لامنس وهو من أكبر الحاقدين على الإسلام، كان محمد ذا شهوة قوية جيدة وقد اكتظ جسمه فأصبح مهددا بداء السكتة القلبية حتى مات. هكذا يقولون عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أطهر هذه الأمة وأبرها قلبا، الذي وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها فرجح إيمانه صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولون ويشتمون في رسولنا الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هؤلاء المستشرقون أيها الإخوة ينطوون إذن على حقد صليبي وعلى معتقد إلحادي أو على مذهب إلحادي وحسد يهودي، وهذا الذي يدفعهم للكيد لهذا الدين. هذا هو الأساس الذي يدفعهم للكيد لهذا الدين. ولذلك فلا عجب أن تكون نتائج بحوثهم وكتاباتهم هي عبارة عن تكسير وتجريح وكذب وإسقاط لشخصيات هذا الدين ولقيم هذا الدين ولتعليمات هذا الدين ولشريعة المسلمين. ولا عجب إن أصبحت دراستهم عبث بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقل لتجارب العقل الغربي. هؤلاء أيها الإخوة ما هو الخير الذي يرجى من ورائهم؟ وعلى أحسن أحوالهم سيقولون عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه مصلح من المصلحين كما هو مارتن لوثر وغيره من المصلحين. ولذلك الغريب أن يتحمس بعض المسلمين عندما تصدر كلمة من بعض الكفار في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة فيها نوع من المدح، فيتحمس لها بعض المسلمين حماسا كبيرا وينطلقون بها وينشرونها ويقولون لقد اعترف الغرب أخيرا واعترف الكفار بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن عندهم منصفين، انظروا ماذا يقولون. من أبرز الأمثلة على هذا كتاب المئة الأوائل، المئة الأوائل لمؤلفه مايكل هارف. هذا الرجل حشر في كتابه 100 شخصية، قال هؤلاء أعظم 100 شخصية في العالم. أول واحد فيهم كتب عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، كتب عنه 4 صفحات في هذا الكتاب. بعض المسلمين تحمسوا لهذا الكتاب ولهذا الرجل وقالوا أخيرا اعترف الكفار، انظروا إلى هذا الكاتب المتجرد كيف اعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم وعده أعظم مصلح. ولكن أيها الإخوة عندما نتأمل الأسماء التي حشرها هذا الرجل في كتابه سنعرف عند ذلك ماهية الحماس الذي تحمس له بعض المخدوعين من المسلمين. أولا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا إسحاق نيوتن، ثالثا عيسى عليه السلام، رابعا بوذا، خامسا كونفوشيوس، سادسا بولس، سابعا كولومبوس، وما جلان، وهكذا. هؤلاء هم العظماء عند هذا الرجل. أليس إذن من المهانة أو أليس من الإهانة أن يحشر الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ وأليس من الغفلة أن نقوم نحن نطنطن لهذا الرجل ونقول أخيرا اعترفوا وأخيرا أقروا؟ أليس الأمر كما يقول الشاعر، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وماذا ينفعنا وماذا ينفع هذا الشخص عند الله وهو يقول إن محمد هو أعظم شخصية في التاريخ وقد أتى معه عظماء كثيرون كإسحاق نيوتن وماجلان وبوذا وغيرهم من الوثنيين والكفار؟ والمشكلة في الذين درسوا كتب هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين وتأثروا بها لم يعرفوا الأرضية أو الخلفية التي اعتمد عليها هؤلاء المستشرقون في كتبهم. فإنهم أولا أيها الإخوة أناس لا يؤمنون بعالم الغيب، بل ينطلقون من عقولهم القاصرة ولا ينظرون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أنه نبي مرسل من ربه يجب له التعظيم والتوقير. ولذلك تجد في كتاباتهم دائما قال محمد وجاء محمد وخرج محمد ودخل محمد، كأنهم يتكلمون عن شخص عادي جدا. وهؤلاء أساليبهم في كتبهم متنوعة، نذكر بعضا منها. فمن أساليب المستشرقين في كتبهم في السيرة النبوية ونركز الكلام عليها النفي، مثلا نفي أحداث السيرة، ويضعون لذلك أسس، يقولون كل حادث ما ورد في القرآن إذن هو غير صحيح، كل شيء في السيرة ما ورد في القرآن إذن هو كذب فيردونه ويقولون نحن علينا من القرآن وهكذا. ولذلك يقول، خذ مثلا هذا المستشرق سبرينجر يقول إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد لم يرد إلا في 4 سور، آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، وهذه السور كلها مدنية. إذن هذا محمد ليس له وجود في العهد المكي لأنه لم يظهر اسمه إلا في السور المدنية، إذن لا وجود له في العهد المكي. هكذا ببساطة ينفون أحداث عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي، ينفون الأساس والقاعدة الصلبة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بجرة قلم ينطلق من هذا الغباء الذي ينقطع نظيره. وكذلك من أساليبهم التشكيك في أحاديث السيرة النبوية. فمثلا يقول المستشرق موير عن حادث شق الصدر الذي رواه البخاري في صحيحه، يقول هذه كانت نوبة صاع حصلت لمحمد فصار أن حادث شق الصدر. وكذلك مشى على دربه في التشكيك مونتج مريوات، وهو من أشهرهم الذي يعده بعض المسلمين منصفا، جرى على هذا المنهج في التشكيك في حادثة شق الصدر، ثم جرى عليها كذا على هذا المنهج في التشكيك بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فقال كيف يأتي 7 أولاد في هذا العمر القصير الذي عاشه صلى الله عليه وسلم مع خديجة. ونحن نقول لذلك الغبي التافه، نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمره 40 سنة، المرأة في سن 40 هل تنقطع الإنجاب عندها؟ إلى 50 ينقطع الإنجاب؟ لو أتى لها في كل سنة مولود كم صار عندها من المواليد؟ 10 مواليد. فهل من الأمر المستحيل أن يكون عندها 7 أولاد؟ وهكذا. وتلحظ هذا المنهج، منهج التشكيك في عباراتهم. فتجد هذا وات يقول يوجد كثير من عدم الاطمئنان حول الظروف التي صحبت دعوة محمد، ثم يقول وإن كانت مختلف التفاصيل ولا سيما التواريخ ليست أكيدة، وهكذا. ويذهب بروكلمان إلى التشكيك في القرآن وأنه ليس كلام الله تعالى بل هو كلام محمد، فيقول وهو يتحدث عن أبي لهب على الرغم من أن النبي قد لعنه في بعض السور. يعني من الذي وضع هذه السورة وقالها؟ محمد، يعني ليست من عند الله عز وجل. وكذلك من أساليبهم الافتراض، فهم دائما يفترضون أشياء كاذبة ويبنون عليها. يفترضون مثل افتراض أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من بحيرة أو ضحيرة الراهب، يقولون فإذا لا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي بحيرة الراهب، إذن من المفترض أن يفترضون أنه أخذ عنه أشياء من الدين، وهكذا. وكذلك يقول ويبدو ورقة بن نوفل من بين الذين اتصل بهم محمد لسبب معرفته بكتب المسيحية المقدسة. يعني إذن يفترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ عنهم. ومن أساليبهم رد أحداث السيرة إلى أصول النصرانية واليهودية كما فعل كثير منهم، مثل ويلفريد كانتول سميث. وفي أحد كتب سلسلة بينجوين، وهذه بينجوين دار نشر متخصصة في الكتب التي تطعن في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأظن هي التي نشرت كتاب هذا الخبيث الأخير آيات شيطانية المدعو هذا سلمان رشدي، أظنها صادرة عن هذه الدار دار بنجوين، وهي الدار المتخصصة من ضمن نشاطاتها إصدار هذه الكتب للطعن في دين الإسلام. في أحد كتب هذه الدار عمل مستشرق إنجليكاني قسيس إنجليكاني عقد مقارنة يظهر فيها أن الإسلام هو عبارة عن صورة مشوهة للمسيحية. وآخر محاضر في جامعة لندن يقول يزعم أنه منصف قبل أن يكتب في كتابه، يقول إنه لا يمكن أن يكون هناك شك على أي صورة أن محمدا قد تمثل أفكارا من التلمود وبعض المصادر المحرفة. أما بالنسبة للمسيحية فإن هناك احتمالا طاغيا بأن محمدا قد استمد استحاؤه منها. ويقول مرجليوث ويظهر أن الجزء الخاص بالمسيحية في القرآن قد تعلمه النبي من صهيب. والمستشرق كانون سيل يقول قد زعم في كتابه حياة محمد يقول بأن الرسول قد أخذ أفكاره عن زيد بن عمرو بن نفيل وهكذا. ويقول عن الصلاة اقتبسها النبي من اليهود، وبعد صدامه مع اليهود تأثر بطقوس الصلاة عند الفرس والمآذن أخذها المسلمون عن أبراج الكنيسة، وصلاة الجمعة اقتبسوها من اليهود وهكذا. ولم يأتي بروكلمان بشيء جديد عندما زعم في كتابه حياة الشعوب الإسلامية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتصل بجماعة من النصارى في مكة وأعلن وما ظن أنه قد سمعه وحي من ربه. والقرآن الله عز وجل في القرآن الكريم تكفل في القرآن برد مزاعم هؤلاء من أصلها. فمثلا ادعى كفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ القرآن عن نجار رومي بمكة، فقال الله عز وجل يقولون الكفار إنما يعلمه بشر، هذا النجار الرومي الذي بمكة، فيقول الله ردا عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي رومي، لسان الذي يلحدون إليه الذي يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه رومي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله أكبر. كتبوا وأخرسوا وسدت أفواههم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن ضمن أساليب المستشرقين في كتبهم إخفاء بعض الأحداث وحذفها، وبذلك يتوهم القارئ بأن المسألة فيها ظلم أو فيها اعتداءات قام بها المسلمون. فمثلا هذا بروكلمان لا يشير إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينة ونقض بني قريظة للعهد، ثم يقول فقام المسلمون على بني قريظة فذبحوهم بدون أن يشير مطلقا إلى دور بني قريظة في نقض العهد ومساعدة الكفار والأحزاب على المسلمين. فماذا يتوهم يقع في نفس القارئ؟ أن المسلمين ظلمة وأنهم قاموا على اليهود فذبحوهم دون سبب. وهذا إسرائيل ولفنسون لا يذكر دور النعيم أو نعيم بن مسعود الثقفي في معركة الخندق. لماذا يحذف دور نعيم ابن مسعود الثقفي مع اليهود في معركة الخندق؟ من يقول لي؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يقول إن اليهود أذكياء لا تنطلي عليهم الخداع ولا يخدعون بسهولة. فلذلك طبعا نعيم بن مسعود الثقفي خدع اليهود وكان من أسباب نصر الله للمسلمين في معركة الأحزاب. فهذا حدث هذه القصة لأنها تطعن في ذكاء اليهود كما يزعم. ومن الأشياء الواضحة في أساليب المستشرقين تأثرهم بحقدهم في أثناء كتابتهم. فهذا مرجليوث يبدي تعاطفه مع اليهود ويرى أن اقتحام خيبر كان ظلما محضا لليهود، فيقول عاش محمد هذه السنين الست ما بعد هجرتي على التلصص والسلب والنهب ولكن نهب أهل مكة قد يسوغه طرده من بلده، يسوغه طرده من بلده. وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة، فقد كان هناك على أي حال سبب ما حقيقيا كان أم مصطنعا هذا الدس يدعو إلى قيام الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود. إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد، يعني لماذا يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر؟ ثم يقول، وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثرت على نفس محمد والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة كما سيطرت على نفس الإسكندر من قبل ونابليون من بعد، إن استيلاء محمد على خيبر يبين لنا إلى أي حد قد أصبح الإسلام خطرا على العالم. هكذا يعدون فتح خيبر، مع أن هذا الدين قد جاء لينسخ كل ما سبق وليزيل كل العقبات في طريق انتشاره. ومن أكبر العقبات في جزيرة العرب اليهود، ومؤامرات اليهود في تحطيم الإسلام مشهورة، آخرها كان اغتيال أو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقليل من الناس يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مقتولا بمؤامرة يهودية، وأن موتته ليست موتة طبيعية، وهذا ثابت في صحيح البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو العرق بين القلب والظهر، إذا انقطع مات الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أطعمته اليهودية من الشاة المسمومة بقي أثر السم في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان أثر السم يسبب له نوبات الحمى متوالية بين فترة وأخرى، حتى كانت آخرها هي التي سببت وفاته صلى الله عليه وسلم. فهو إذن عليه الصلاة والسلام مات مسموما من كيد اليهود. هؤلاء ألا يستحقون تقتيلا وتشريدا وإخراجا من هذه الجزيرة؟ بل إن المستشرقين يتعاطفون مع العرب الوثنيين ضد الإسلام، فيقول قائلهم لو أن القبائل، متمنيا يقول، لو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها محالفات عربية دقيقة ضد محمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية والذود عن استقلالهم، إذن لأصبح جهاد محمد ضدهم غير مجزٍ. ثم يقول معلقا: إلا أن عجز العربي عن أن يجمع شتات القبائل المتفرقة قد سمح له أن يخضعهم لدينه القبيلة تلو الأخرى وأن ينتصر عليهم بكل وسيلة. وكذلك يتأثر بعض المستشرقين بالتفسير المادي للتاريخ، وهي إحدى نظريات الشيوعية. لما نجحت الثورة الشيوعية سببت تيار في طريقة كتابة ومنهج كتابة كتاب كثيرين. فهذا كليمو فج على سبيل المثال يرى أن الإسلام ملائم لصالح الطبقات المستغلة والجديدة من ملاك وارستقراطية الأقطاع، ومنهم من يراه في مصلحة الارستقراطية الرقيق فقط. ويرى بعضهم مثل بلايف أن الإسلام المتمثل بالقرآن لا يلائم المصالح السياسية والاجتماعية للطبقة الحاكمة. ويدعي كليمو فج أن محمد صلى الله عليه وسلم واحد من عدة أنبياء ظهروا وبشروا بالتوحيد وأرادوا توحيد القبائل. ويذهب تولستوف إلى نفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وأنه شخصية أسطورية. وهذا واحد من الكتاب المتأثرين بالنظريات الشيوعية الذين يدرسون السيرة النبوية، يرى بأن العهد المكي كان دور تمهيد واستعداد لبث دعوة جديدة بين طبقات الأمة، ومعركة كلامية بين رجل عنده مبادئ ثابتة وبين طبقة من الناس شعرت بالخطر على ثروتها وزعامتها للبلاد. فهي إذن معركة بين واحد قائم يثور ضد أناس لديهم السلطة والقوة والأموال. ثم يتكلم هذا الرجل في أحد مقاطع كتابه يقول: أما الفقراء الذين استعرت الحرب من أجلهم، الحرب التي أعلنها الرسول لتحسين أحوالهم، شوف يعني كل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن حرب لتحسين أحوال الفقراء بس. يقول: هؤلاء رضخوا في بادئ الأمر فأعطوه أشياء من الزكوات والصدقات ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاته. ويقول إن محمد، طبعا نحن نقول صلى الله عليه وسلم، لم يقصد بأفعاله وأقواله أن يستأصل أسباب الشر الاجتماعي ويقتلع جميع الدراسيم هذه الأمراض كما يحاول أن يفعله اليوم جماعة من الاشتراكيين، بل كان غايته الكبرى أن يخفف من وطأة هذه الأمراض. ثم يقول إن هذا النبي مثل سائر الأنبياء فضل استعمال الوسائل الأدبية إلا فيما ندر على غيرها من الطرق التي لجأ إليها في عصرنا بعض مصلحي وسياسي أوروبا كلينين ومثيلين وغيرهما. إذن عند هذا الرجل أن لينين ومثيلين قد أتيا بأسباب ووسائل ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يكن في منهجه أن يأتي بها. وهكذا كان أسلوب المستشرقين المتأثرين بالتيار الماركسي في كتابتهم للسيرة، هو عبارة يقول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لإنقاذ الفقراء وثورة على الأغنياء وللانتقال من اقتصاد بدوي إلى اقتصاد تجاري. ثم يقولون في تحليلاتهم ولما كانت الأحوال في جزيرة العرب صعبة وكان هناك مناخ قاسي، اضطر المسلمون إلى الذهاب إلى العراق وغزو بلاد فارس والروم ومصر لأجل الغرض الاقتصادي، فيفسرون الفتوحات الإسلامية أن مبعثها اقتصادي للتوسع لأن جزيرة العرب كانت قاحلة. شوف، إذن ليس غرض المسلمين بزعم هؤلاء نشر الدين ولا القضاء على الطواغيت ولا إعلان الإسلام وتبليغه للأرض لأهل الأرض، وإنما كان لأغراض اقتصادية بحتة، هكذا يقولون. وكذلك من طرق المستشرقين في كتاباتهم تحريف النصوص لتوافق آرائهم، وهذا يعني أن الكاتب فيهم يفترض الفكرة مسبقا ثم يفسر الأحداث بناء عليها، أو يلوي عنق النص ليستخدمه شاهدا على النتيجة التي يريد أن يصل إليها. ومن أبرز من استخدم هذا الأسلوب المستشرق كيتاني، ويقول بروكلمان كان على محمد أن يعوض خسارة أحد التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر، ففكر في القضاء على اليهود فهاجم بني النضير لسبب واحد. شوف كيف يحرفون النصوص ليصلوا إلى أغراضهم، ومن أساليبهم اعتماد الأشياء الضعيفة والشاذة، يأتون بالروايات الضعيفة والشاذة ويضعونها ويستندون عليها. أنتم تعلمون أن قصة الغرانيق من القصص الواهية. ما هي قصة الغرانيق؟ يقولون أن الكفار سجدوا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم. نحن المتثبتين في السيرة والسنة نقول إنهم سجدوا لبلاغة القرآن وأثره عليهم، فلما سمعوا قول الله فاسجدوا لله واعبدوا لم يملكوا أنفسهم وسجدوا، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، سجدوا رغما عنهم لتأثرهم بهذه الآيات تتلى عليهم. ولكن الرواية الضعيفة تقول بأنهم سجدوا لأنه أثناء قراءة الآيات السورة جاء الشيطان فأضاف مقطع، هذه رواية ضعيفة تقول هكذا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قبل ألكم الذكر وله الأنثى أضاف الشيطان مقطعا فقال بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هذه رواية ضعيفة، ألقى الشيطان هذه الكلمات على مسامع كفار قريش فلذلك سجدوا. يأخذ المستشرقون هذه الرواية الضعيفة ويبنون عليها أوهام أشياء خرافات. تصوروا أنهم يقولون بعد ما يأخذ هذا الحديث الواهي يقول مثل مونتغمري واط، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسب الأنصار من الناس والقبائل فمدح الآلهة في بعض سوره، وليخفف من معارضة قريش مدح آلهتهم، معتمد على هذا الأثر الضعيف. ثم يقول ونسخت هذه الآيات. طبعا الآيات غير موجودة الآن في المصحف، هذه الآيات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فبماذا يبرر هذا المستشرق؟ يقول ثم نسخ محمد هذه الآيات فيما بعد لأن التسوية المباحثات والمفاوضات بينه وبين قريش قد فشلت. شوف حطها ليكسب ودهم ويكسب الأنصار ويخفف المعارضة، فلما فشلت المفاوضات نسخ الآيات. لعبه القرآن لأنه أصلا يشيل ويحط على سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه طرق المستشرقين. وكذلك يتحكم المستشرقون في المصادر التي يختارونها، ينتقون من مصادر ويغفلون أخرى. ففي الوقت الذي يصححون ما ينقله الدمير الكذاب في كتاب الحيوان يكذبون ما يرويه الإمام مالك في كتابه الموطأ، وفي الوقت الذي يهاجمون فيه صحيح البخاري يمجدون كتاب الأغاني وكتاب ألف ليلة وليلة، فيعتمدون على كتاب الأغاني الأصفهاني الخبيث ويهاجمون ويطعنون في صحيح البخاري. هذا من أساليب المستشرقين. هذه أيها الإخوة طائفة من موقف المستشرقين من السيرة النبوية ومن أساليبهم الخبيثة للاعتداء والافتراء على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقف أبناء المسلمين يا ترى منهم؟ لقد ذهب أبناء المسلمين إلى الخارج في مطلع هذا القرن وتعلموا في جامعات الكفار ودرسوا الدين والشريعة والتاريخ الإسلامي في بلاد الكفار، وأخذوا الشهادات من هناك ورجعوا إلى بلاد المسلمين، وبعضهم بقي هناك خدما لسادته يؤلف ويكتب ما تقر به عيون أولئك الكفار، ثم يطبعونه ويترجمونه ويصدرونه إلينا. إليكم بعض الأمثلة التي تبين كيف تأثر بعض أبناء المسلمين الذين خرجوا عن الإسلام أصلا ببعض كتابات المستشرقين. هذا طه حسين مثلا، لقد ذهب طه حسين إلى ربه بعد أن رده الله إلى أرذل العمر، أفضى إلى ربه يحمل أوزاره وحده وأوزار من أضلهم دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أفضى إلى ربه لا ينفعه ثناء المستشرقين ولا تكريم الملاحدة العلمانيين ولا الأوسمة والألقاب العلمية التي حصل عليها. وهذا الرجل ذهب إلى فرنسا ودرس هناك وكتب عن حياته أشياء كثيرة. يكتب هو عن حياته يقول هذا العلم الكثير الذي كان يأتي به المستشرقون كان جديرا أن يحول هذا الفتى تحويلا خطيرا. يقصد بالفتى نفسه، هو يترجم لنفسه ولبداية حياته. يقول إن علم المستشرقين حول هذا الفتى، يقصد نفسه. فهذا الأستاذ ميلوني يدرس باللغة العربية تاريخ الشرق القديم، وهذا أستاذ ألماني اسمه ليتمان يتحدث عن اللغة السامية والمقارنة بينها وبين اللغة العربية. وكم كان حزنه عميقا بوفاة أستاذي دوركايم المستشرق الفلسفي أو المشرف على رسالته. وكان الفتى يقول طه حسين عن نفسه يكن لأستاذه، كان لأستاذه محبا وبه معجبا إعجابا يوصل أن يصل أو يوشك أن يصل إلى حد البطون. إذن هذه هي نشأة طه حسين، وهؤلاء هم الشخصيات التي سبكت شخصيته. يقول في كتاب الشعر الجاهلي يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به. ويقول عميد الأدب العربي أو عميد قلة الأدب العربي طه حسين الذي كان مرشح يوم من الأيام لجائزة نوبل، يقول عن نفسي إنه كان يرى أن نسخة من ألفية ابن مالك تعدل عنده 50 نسخة من القرآن الكريم. هذا طه حسين يقول عن نفسه. ويكشف عن ضيق صدره من دروس التوحيد والفقه والحديث، يعني ضاق ذرعا بها الفقه والحديث والتوحيد. إلى متى؟ يقول إن الشرق لا ينهض إلا إذا قلد الغرب في أدبه وتاريخه ولغاته. وقال في كتابه من بعيد إن الخصومة بين العلم والدين جوهرية لا بد منها لا فرق في ذلك بين دين ودين آخر. يعني حتى الإسلام الخصومة قائمة في الإسلام بين العلم والدين، هذا يقول طه حسين. وقد قام طه حسين بنشر كتابه على هامش السيرة، هذا كتاب من كتب التي كتبها أو التي كتبها طه حسين في السيرة. نشر كتابه على هامش السيرة في عام 1923، أي بعد المعركة التي اختدمت بينه وبين أنصاره من جهة، وبين علماء المسلمين والدعاة إلى الله من جهة أخرى. كتب هذا الكتاب متأثرا بمن؟ بالبخاري ومسلم وابن حجر والنووي وابن تيمية وابن القيم؟ كلا، لقد كتبه متأثرا بديرد وبلوت ومولير وإسكولوس وغيرهم، ومقلدا لهم. فإذا كان جسد طه حسين في القاهرة، وكان عقله وقلبه وهواه في أوروبا. قال طه حسين في كتابي على هامش السيرة: وأحب أن يعلم الناس أيضا أني وسعت على نفسي في القصص، ومنحتها من الحرية في رواية الأخبار واختراع الحديث. هو يعترف، يقول هذا كتابي توسعت فيه، يعني بالقصص والأخبار والأحاديث ولو كانت غير صحيحة توسعت فيها. أراد طه حسين في كتابه أن يثبت في أذهان الناس القول بأن النبوة كان اعتقاد معروف في مكة، وأن كل فتى في قريش كان يتطلع ويسعى لكي يكون صاحب هذا الفضل. ولذلك تجد في كتابه على هامش السيرة عناوين مثل اليهود في المدينة، بحيرة الراهب، صاحب الحان، راهب الإسكندرية، الفيلسوف الحائر، نادي الشياطين وغير ذلك. وطه حسين لم يأتي في كتابه على هامش السيرة بجديد، وإنما ردد أقوال أساتذته المستشرقين. ومن جهة أخرى فكان حديث طه حسين عن الأساطير التي اختراها عفويا كما يقول هو، وقد خلق المعجزات، الروايات اللي فيها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خلقها بأساطير أتى بها، ثم قال وقدم الجميع للقراء، قال هذه أشياء لا يقبلها العقل. خلط الثابت الصحيح بالأساطير التي أتى بها، وقال للقراء هذه أشياء لا يقبلها العقل. ويقول عن مصادر الرسول صلى الله عليه وسلم طه حسين في كتابها مش على هامش السيرة: لما لا يكون أمية بن أبي الصلت قد أخذ من النبي، طالما أن مصادر أمية ومحمد واحدة وهي قصص اليهود والنصارى. شوف، مصادر أمية ومحمد واحدة وهي قصص اليهود والنصارى، هكذا يقول طه حسين. وقد سبق أن ذكرنا لكم قبل قليل ماذا قال المستشرقون في هذه النقطة، وهذا هو طه حسين ببغاؤهم المفضل المدلل، يردد ما قاله أسياده عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قضية الأحاديث الواهية فإن طه حسين يعتمد عليها كذلك في كتابه. فعن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش يقول طه: ولكن الله يريد أن يلغي نظام التبني هذا، وأن يرد الناس إلى أنسابهم، وأن يدعو الآباء الأبناء لآبائهم. وإذا هو يمتحن في ذلك نبيه، ويمتحن زيدا، ويمتحن في ذلك المؤمنين الصادقين جميعا، يلقي، هذا الكلام الخطير، يلقي في قلب النبي حب زينب زوج زيد، ويلقي في قلب زيد الانصراف عن زينب والنفور منها. ثم يقول طه حسين: وهذه نفس محمد مضطربة أشد الاضطراب، ممتنعة أشد الامتناع، واجمة أشد الوجوم، ترفض هذا الحب رفضا، وتزور عنه زورارا، وإذا هي تنكره حتى على نفسها، ولكن الله يبدي ما تخفي، ويعرف الناس ما تنكره، وإذا زيد يريد أن يطلق امرأته، والنبي ينهاه ويزجره ويحذره. ما ورد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب زينب وتعلق قلبه بها وصارت نفس تهواها، لا في صحيح البخاري، ولا في صحيح مسلم، ولا في الكتب الموثوقة، ولا في أي رواية صحيحة. أن كتاب طه حسين على هامش السيرة، كم تتصور أن حجم الجزء الذي تكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس الكتاب على هامش السيرة، الجزء الذي تكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس الكتاب، والباقي أساطير وقصص وحكاوي من الجاهليات القديمة والحديثة، وحتى أدخل الفراعنة وأصول المصريين، وقال يريد أن يبعد المصريين عن الإسلام، ويقول أنتم أصلكم حضارات الفراعنة وأمجاد الفراعنة وهكذا، فهو يريد أن يعزلهم عن الإسلام. ولكن الله قيض له من أهل مصر من الواعين من المسلمين من رد عليه، والحمد لله، فضلا عن غيرهم من الكتاب الإسلاميين. وأشهد في بقية الكتاب أربع أخماس الكتاب على هامش السيرات يتكلم عن قريش قبل الإسلام وقساوسة مصر والشام وحمير ونصارى اليمن وهكذا. شخصية أخرى جورجي زيدان، طبعا جورجي زيدان تتلمذ على يد المستشرقين وأصاب بمدحهم والإشادة بفضلهم على الإنسانية كلها في كتاب تاريخ أداب اللغة العربية. ويقول الدكتور حسين مؤنس وهو من المعجبين بجورجي زيدان: كان أشبه بهمزة وصل بين الحركة العلمية العربية الناهضة وحركة الاستشراق المتدفقة النشاط في أوروبا وأمريكا. وكان المستشرقون يترجمون مؤلفات جورجي زيدان فور صدورها إلى اللغات الفرنسية والفارسية والهندية والتركية، يعني إلى جميع البلاد التي ينشط فيها الاستشراق والتبشير. وكان المستشرق بروكلمان شديد الإعجاب بجورجي زيدان، وقد أفرز فصلا خاصا مطولا في كتابه لجورجي زيدان. ومن أهم كتب جورجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي خمس أجزاء، والعرب قبل الإسلام في جزء، وتاريخ أداب اللغة العربية في أربع أجزاء، ومن سلسلة ومن رواياته التاريخية عذراء قريش، غادة كربلاء، 17 رمضان، الانقلاب العثماني، العباسة أخت الرشيد، فتاة القيروان، استبداد المماليك. طبعا كلها دف ثموم في التاريخ الإسلامي. وقد طعن في شخصيات من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وطلحة بن الزبير وعمر بن العاص. قال عن عمر بن العاص: احتال عمر على أبي موسى الأشعري حيلة غلب بها على عقله. أبو موسى الأشعري أيها الإخوة كان من كبار العقلاء، وكان ذكيا المعيا، وعمر بن العاص كان مؤمنا تقيا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان، وصفهما بالإيمان. ثم يأتي هذا يقول: عمرو خدع أبو موسى الأشعري، وهكذا. ومثال آخر كتاب في السيرة، طبعا جورجي زيدان للأسف هو في ليب حتي كانت كتاباتهم في السيرة هي التي اعتمد عليها الذين ألفوا كتب التاريخ الإسلامي في مدارس العالم الإسلامي. مقررات التاريخ في المدارس التي تدرس في مدارس المسلمين الذين كتبوها مراجعهم جورجي زيدان وفيليب حتي، فماذا نتصور؟ ولذلك تذكرون أننا كنا نقرأ أن سبب معركة بدر هي قضية يعني خروج أو انتقام من قريش وسلب تلك القافلة، ولم تربط المسألة بأي هدف إسلامي مطلقا إلا قضية سلب ونهب فقط. وهذا رجل آخر يدعى محمد أحمد خلف الله يقول في كتاب محمد والقوى المضادة، هذا رجل طبعا تأثر بالتيار الشيوعي في كتاباته، فيقول مثلا يستخدم الألفاظ التي يستخدمها الشيوعيون وغيرهم من اليساريين والثوريين. يقول: لقد كان المشركون من أهل مكة من الأغنياء من الطبقة الرأسمالية التي إلى آخر كلامه. ثم يقول: هذه الوظائف التي يحددها القرآن الكريم للنبي عليه السلام هي الوظائف التي يقوم بها كل قائد يتخذ من العمل الثوري وسيلة إلى تحقيق الإصلاح بأبعاد مختلفة. يعني محمد إن كان قائدا ثوريا وأساليبه أساليب ثورية وهكذا. ويحدثنا الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله عن مدى تأثر أبناء المسلمين وأساتذة الذين درسوا في جامعات المسلمين بالحركة الاستشراقية. يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله: لما كنا طلابا في السنة الثانية والثالثة في قسم تخصص المادة في الفقه والأصول والتاريخ التشريع في كلية الشريعة في الأزهر، وكان ذلك في عام 1939، عينت مشيخة الأزهر في عهد الشيخ المراغي رحمه الله الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذا لنا يدرس تاريخ التشريع الإسلامي، وكان قد أنهى دراسته في ألمانيا حديثا، وهو مجاز من كلية أصول الدين في قسم التاريخ، ومكث 4 سنوات في ألمانيا حتى أخذ شهادة الدكتوراه في قسم الفلسفة على ما أذكر. وكان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا الكلام: إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها، وإني أعترف لكم بأنني تعلمت في الأزهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا. هذا يقول الآن إيش الأستاذ الذي درس مصطفى السباعي. يقول الشيخ مصطفى: فعجبنا نحن الطلاب من مثل هذا القول، وقلنا فيما بيننا لنستمع إلى الأستاذ لعله حقا قد علم شيئا جديرا بأن نعلمه عن الإسلام مما لا عهد للأزهر به. وابتدأ درسه عن تاريخ السنة النبوية ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين يديه، علمنا فيما بعد أنه كتاب بولزير دراسات إسلامية مستشرق يهودي. وكان أستاذنا ينقل عباراته ويتبناها، كان ينقل عباراته ويتبناها على أنها حقيقة علمية، واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا نحن الطلاب أنه غير صحيح، فكان يأبى أن يخالف بولزير بشيء مما ورد في هذا الكتاب، حتى إذا وصل في دروسه إلى الحديث عن الزهري واتهامه بوضع الأحاديث للأمويين، هكذا طعن المستشرقون في الزهري من أكابر الرواة، الزهري من أوثق الرواة في كتب الحديث، طعن فيه المستشرقون بأنه يضع الأحاديث للأمويين. ناقشته في ذلك بحسب معلومات المجملة عن الزهري من أنه إمام في السنة وموضع ثقة عند العلماء، فلم يرجع عن رأيه، مما حملني على أن طلبت منه ترجمة لما قاله جولدزهر عن الزهري تماما، فترجمه لي في ورقتين بخط يده. وبدأت أرجع إلى المكتبات العامة للتحقيق في سيرة الزهري وفي حقيقة ما اتهمه به هذا المستشرق، ولم أترك كتابا مخطوطا في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب المصرية من كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها ما يتعلق بالزهري، واستغرق ذلك 3 أشهر كنت أشتغل فيها منذ مغادرة كلية الشريعة وحتى أواخر الليل. فلما تجمعت لدي المعلومات الصحيحة قلت لأستاذنا: لقد تبين لي أن جولدزهر قد حرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. فأجابني بقوله: لا يمكن هذا، لأن المستشرقين وخاصة جولدزهر قوم علماء منصفون لا يحرفون النصوص ولا الحقائق. والأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر انتقل الكلام إلى مؤلف كتاب دراسات السيرة النبوية. الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر يعمل في أكبر وأهم المعاقل والحصون الإسلامية، وكان أستاذا لجيل السباعي رحمه الله، ومن هنا نعلم خطورة الغزو الصليبي وكيف وصلت طلائعه إلى المعاهد والكليات الشرعية في عالمنا الإسلامي. أما أحمد أمين، وما أدراك ما أحمد أمين، فقد جمع في كتبه فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام خلاصة أقوال وآراء جولدزهر وغيره من غلاة المستشرقين في السنة النبوية وسيرة رجال وأعلام خير القرون وتاريخ المسلمين. ومن افتراءات أحمد أمين زعم أن وضع الحديث بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن حديث التفسير لم يصح منها شيء على الإطلاق، وقال إن صحيح البخاري هو فقط الذي صح عند البخاري من 600,000 حديث، مع أن الذي صحيح البخاري هو فقط ما كان على شرط البخاري حسب رؤية الإمام البخاري واجتهاده. وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعم بأن بعض علماء الحديث ضعفوا بعض الصحابة وطعنوا بعدالتهم، كما زعم بأن بعض الصحابة كذب بعضهم الآخر. وقال أحمد أمين بوجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض، ونقل ما زعمه شكوك بعض الصحابة في أبي هريرة، وهاجم كتب أصول علم الحديث كما هاجم كبار علماء الجرح والتعديل. وسلك أحمد أمين في عرض افتراءاته مسلكا فيه كثير من الخبث والداء، ومزج السم بالدسم وخلط الغث بالسمين. يقول الأستاذ السباعي رحمه الله: لما سار النقاش في الأزهر عن الإمام الزهري عام 1360 للهجرة، قال الأستاذ أحمد أمين للأستاذ علي حسن عبد القادر: إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طريقة لبث ما تراه. يقول أحمد أمين لعلي حسن عبد القادر: يقول خير طريقة لبث ما تراه مناسبا من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة، لأن الطلاب إذا قلت قال فلان الكافر ردوا، ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك، وألبسها ثوبا رقيقا لا يزعجهم مسها، كما فعلت أنا. يقول أحمد أمين: كما فعلت أنا في فجر الإسلام وضحى الإسلام. يعني هذا اعتراف أحمد أمين بما قد اقترفته يداه. يقول السباعي رحمه الله: هذا ما سمعته من الدكتور علي حسن يومئذ نقلا عن أحمد أمين. وأما عن تأثر كتاب المسلمين وخطبائهم بأقاويل المستشرقين فهي كثيرة، ومن ذلك مثال مونتجم رواط يقول عندما قال سأكون حياديا تجاه الاختلاف في القرآن هل هو كلام الله أو لا. الآن يقول شوف هو يجيب أشياء الشيء الصحيح اللي هو أن القرآن كلام الله، ويقول هناك آراء أخرى مثلا يقصد آراء المعتزلة أو أن القرآن كلام محمد وليس كلام الله، ثم يقول المستشرق أنا سأكون حيادي. كيف يعني حيادي؟ يقول إذا جاء عند استعمال تعبير امتنعت عن استعمال مثل تعبير قال تعالى أو قال محمد في كل مرة أستشهد فيها بالقرآن، بل أقول بكل بساطة يقول القرآن، ما أقول قال الله ولا أقول قال محمد، أقول يقول القرآن، هذا حيادي. الآن كثير من المسلمين عندما يتكلمون يقول يقول القرآن يقول القرآن، ولا يقولون يقول الله. لماذا؟ لتأثرهم بهؤلاء المستشرقين. فنحن نعتقد أن القرآن كلام الله، ولكن تجد بعض الكتاب المسلمين يقولون في كتبهم يقول القرآن وقال القرآن وهكذا دائما، من تأثرهم بأساليب المستشرقين. من الأمثلة الأخرى على تأثر المسلمين بعض المسلمين بهؤلاء الكفرة، توماس أرنولد ألف كتابا بعنوان الدعوة إلى الإسلام. هذا الكتاب يهدف فيما يهدف إليه إلى إماتة روح الجهاد، ويحرص على أن يبرهن أن الإسلام لم ينتشر بالجهاد وإنما انتشر بالدعوة السلمية فقط، وهذه طبعا قضية خطيرة، وانتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين وبخلط أنظمة الكفر مع أنظمة الإسلام. ويسمي أرنولد الموالاة يعني موالاة الكفار يسميها تسامحا، وخلط الأنظمة الكافرة بالمسلمة يسميها حرية دينية. ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ثلاثة من أبناء المسلمين، هم حسن إبراهيم حسن وعبد الحميد عابدين وإسماعيل النجاوي، ونشرته مكتبة النهضة المصرية. ماذا يقول المترجمون هؤلاء المسلمون؟ ماذا يقولون في مقدمة الترجمة؟ يقولون: وأما مؤلف هذا الكتاب وهو العالم المحقق السير توماس أرنولد فلا نستطيع أن نقدره قدره. فإذا توماس أرنولد الكافر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للكافر والمنافق سيد، يقول هؤلاء المترجمون السير توماس أرنولد، ولا يجوز أن نقول عن الكافر سير. يقولون هذا العالم المحقق السير توماس أرنولد فلا نستطيع أن نقدره قدره. طيب ما هو قدره؟ قدره مثل غيره أن يضرب بالسيف حتى يبرد إن لم يخضع للإسلام أو يدفع الجزية، هذا هو قدر توماس أرنولد. ومثل هؤلاء المساكين حملهم على هذا التقدير عبارات الفريق الآخر من المستشرقين الذين تعمدوا وصف الجهاد بأنه عمل بربري. والبلية أن بعض المسلمين يدافعون عن الإسلام ليس من أقوال علماء المسلمين لكن من أقوال المستشرقين الآخرين، فلا يقولون قال البخاري قال أحمد قال الشافعي قال ابن تيمية قال النووي قال ابن حجر، وإنما يقول قال فلان قال فلان قال فلان من الكفار. وهذه المسألة أيها الإخوة، قصر الجهاد على الدفاع فقط وأنه ليس هجوما على الكفرة بدعة كبيرة بدأها رجل جاء إلى بلد من بلدان المسلمين قال جئت لأمحو ثلاثة أشياء: القرآن والكعبة والأزهر. هذا الرجل كرومر استطاع أن يربط محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهما من الشخصيات المشبوهة، استطاع أن يربطها وأن يستغلها. فهو يقول عن محمد عبده: كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولأرائه المتحررة المستنيرة أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى. لذلك علماء الأزهر المخلصين رفضوا أفكار محمد عبده وقاوموا جمال الدين الأفغاني وغيره. الآن المستشرقين حاولوا أن يقولوا إن المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دفاع فقط وليست هجوم، ثم قالوا إن المعارك في التاريخ الإسلامي هي هكذا، وإن أي معارك أخرى فيها هجوم هي عبارة عن اعتداء. وقد تأثر بهذه الفكرة التي طرحها المستشرقون، وهي أن الجهاد دفاع فقط، ما في شيء اسمه هجوم، الجهاد هو عبارة عن دفاع فقط، تأثر بها كثير من الكتاب المعاصرين. كعبد الوهاب خلاه في السياسة الشرعية، ومحمود شلتوت في كتابه من هدي القرآن، ومحمد أبو زهرة في كتابه العلاقات الدولية، ومحمد عبد الله دراس في كتابه دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية الدولية، ووهب الزحيلي في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام، ومحمد عز بروزه في كتابه الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث، وحامد سلطان في كتابه أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، وعلي منصور في كتابه الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وجمال البنا في كتابه حرية الاعتقاد في الإسلام، وعبد الخالق النووي في كتابه العلاقات الدولية والنظم القضائية، ومحمد رأفت عثمان في كتابه الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية، وأحمد الحوفي في كتابه سماحة الإسلام. هذول طائفة من أبناء المسلمين تأثروا بمسألة أن الجهاد للدفاع فقط. طيب يا جماعة، ماذا نفعل بقول الله؟ يا أيها النبي قاتل إيش الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وسياسة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانت قتال الكفار لنشر الدين، وليست هي عبارة عن الدفاع عن الدولة الإسلامية فقط، وإنما نشر الدين بالجهاد. يأتون على البلد يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، فإن رفضوا الإسلام والجزية قاتلوهم لأنهم عقبوا في طريق نشر الإسلام. فإذا الجهاد أغراضه من أغراض الجهاد التوسع لنشر الدين، وليس الجهاد فقط جهاد دفاعي. والذين يظنون أن الجهاد الدفاع فقط أناس مخطئون ما فقهوا الدين. وقد تصدى لهذه البدعة جماعة من علماء المسلمين وبعض طلبة العلم فأنكروها، ومن هؤلاء العالم الجليل سليمان بن سحمان رحمه الله، والشيخ سليمان بن حمدان في كتابه القيم دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع، والشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب الأدوية المفيدة في مهمات العقيدة، والشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتابه الجهاد، والشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه معالم الطريق وفي تفسيره في ضلال القرآن، ومحمد قطب حفظه الله في كتابه المستشرقون والإسلام، والشيخ عبد الكريم زيدان وغيرهم، ومنهم أيضا الشيخ عبد الله بن علي بن يابس رحمه الله، الذي يقول في نقده لكتاب محمود شلتوت العقيدة والشريعة، يقول الشيخ عبد الله بن علي بن يابس إن هذا الشيخ يعني شلتوتا لا يرى نشر الإسلام بالسيف، وإنما يقصر نشره على اللسان، وهذا رأي أدخله الملاحدة على المسلمين ليحولوا بين الإسلام وبين الانتشار، وليثبطوا عزائم المسلمين، وهو مخالف لكتاب الله ولعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كتاب عبد الله بن يابس إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام. وأما بالنسبة لقضية العلاقات الدولية، فقد قام الآن كثير من الكتاب الذين يتسمون بأسماء المسلمين يقولوا إن أنظمة الأمم المتحدة وقوانين الأمم المتحدة والعلاقات الدولية تمنع شيء اسمه الجهاد في سبيل الله، لأن معنى أنك تجهد في سبيل الله يعني أنك تنشر الإسلام في بلاد الكفر. كيف تعتدي على بلاد الكفار؟ كيف تعتدي على الأعراف الأس؟ كيف تعتدي على السيادة الدولية للدول الأخرى؟ وهكذا. ولذلك ألفوا كتبهم ووضحوا فيها هذا الشيء، كما يقول الشيمي في كتابه إن كل حرب اعتداء محرمة وستظل محرمة وتعتبر جريمة دولية. سبحان الله، سيصبح الجهاد في سبيل الله جريمة دولية. وأراد تلاميذ الاستشراق والاستعمار ومن تأثر بهم أن يغيروا مفهوم دار الحرب ودار الإسلام، ولذلك الآن الفكرة هذه تميعت تماما. الآن إسلاميا دار الإسلام هي التي يحكمها الإسلام، ودار الحرب هي التي يحكمها الكفار، والعلاقة بينهما علاقة عداوة في الدين. ويجب على أهل المسلمين في دار الإسلام أن يجاهدوا في سبيل الله لنشر الدين في دار الكفر، فيجب علينا أن نقاتل الكفار إذا استطعنا. كون الآن لا نستطيع أن نعلن الحرب على الكفار، هذا لا يعني إلغاء المبدأ. بعض الناس يظنون خلص ما في شيء اسمه جهاد الآن، كيف نقاتل؟ نعلن الحرب على أمريكا وأوروبا وروسيا، هذا شيء مستحيل، والجهاد ضدهم الآن شيء مستحيل. نقول كون المسلمين لا يستطيعون لا يعني إلغاء الفكرة، إن المبدأ موجود في الدين. ولذلك الذين تشربت قلوبهم إلغاء مفهوم دار الحرب ودار دار الإسلام ودار الحرب، قد وطدوا للمستعمرين. انظر مثلا إلى هذا الرجل المدعو مولوي كرامة علي، هذا يقول أفتى بأن بلاد الهند في زمن الاستعمار الإنجليزي ليست دار كفر، يقول إن الهند دار إسلام ولا يسمح بالجهاد في دار الإسلام، وهذا الأمر واضح أوضح من أن يستدل عليه. يقول هذا مولوي كرامة علي، يقول فلو عزم الضال أو فاقد الوعي على الجهاد ضد حكام الهند الإنجليز تعتبر تلك الحرب حرب بغاة وثورة ضد الحكومة مما منع الفقه الإسلامي القيام به، ولذلك لا تجوز مثل هذه الحرب. شوف كيف الأفكار، كيف وصلت أفكار المستشرقين إلى هذا الرجل فألغى هذا المفهوم. ويقول محمد فتحي عثمان في كتابه المسلمون والآخرون يطالب المسلمين المعاصرين في إعادة النظر حول قضية دار الحرب ودار الإسلام. وهذا عبد الرحمن الكواكبي يقول بفتح أبواب الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها ولو كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب. هذا يقول عبد الرحمن الكواكبي الضال المنحرف. وأما الرق المعروف في السيرة النبوية فإنه قد ألغي، وقام كثير من المنتسبين إلى الإسلام بنشر فكرة أنه ليس هناك رق في الإسلام وأن الإسلام يحارب الرق وأن الرق قد ألغي، وكذلك فكرة الجزية وكذلك الأسارة. بعضهم يقول علي صادق أبو هيف في كتاب القانون الدولي العام كانت الهمجية في العصور الأولى تدفع الدول المحاربة إلى قتل الأسرى، ثم صدر القانون الدولي بعدم قتل الأسرى، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل بعض الأسرى وفدى بعضهم وعزى عن بعضهم، فهل يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه همجي؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول محمد عبد الجواد محمد يقول فنحن نرى أن الرق قد أصبح حراما بعد أن وافقت الدول جميعها على إلغائه. سبحان الله، لو اجتمع أهل الأرض على تحريم شيء حله الله هل يصبح حراما؟ كلا. وإنني أقول أيها الإخوة ختاما بأن هذه الموجات الاستشراقية كان لها أثر عظيم في انحراف أفكار كثير من المسلمين ممن درسوا في الخارج وفي الداخل من المتأثرين بهم. وعلى سبيل المثال هذا الآن بين يدي مصورة لمقرر من المقررات، مقرر من المقررات يدرس في على سبيل المثال في جامعة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا. الآن قد أتاني به واحد من الإخوان الذين كانوا يدرسون وقد أنهى من دراسة المقرر قبل أيام، المقرر الآن يدرس. هذا المقرر اسمه ترجمة العنوان العالم العربي، المؤلف شخص عراقي اسمه عياد القزاز. إياد القزاز ساعده في التأليف روس عفيفي وأدري شباس. يقول هذا طبعا الكورس هذا يدرس في تلك الجامعة فقط لألف طالب، على الأقل منهم 300 إلى 400 من أبناء المسلمين الذين يدرسون في أمريكا. هذا الكتاب طبعا يتكلم عن الإسلام وكله افتراءات ودس وتحريف من أفكار المستشرقين. فمثلا يقول انتهى عصر تعدد الزوجات، يقول مثلا إن الحجاب ليس له علاقة بالإسلام وإنما هو قضية عادات وتقاليد، ويقول يعني من أشياء المضحكة يقول وقد قامت حركة تحريرية أو تصفية تهدف إلى التصفية وهي الحركة الوهابية. يقول الكاتب قامت الحركة الوهابية وحرمت الخمر، شوف من اللي حرم الخمر؟ الحركة الوهابية، والتدخين والرقص والموسيقى، وانتشرت في بلاد المغرب العربي. يعني مغالطات في الأحداث وفي المبادئ. من الذي حرم الخمر؟ الله عز وجل. ومن الذي حرم الموسيقى؟ الله ورسوله، وهكذا. ويقول مثلا في مغالطاته أن الحج إلى مكة والمدينة والقدس بأهمية واحدة، يعني نفس الشيء نفس المرتبة، الحج إلى مكة وإلى المدينة وإلى القدس. وحتى من ضمن الأشياء المضحكة يعني العجيبة أنه استشهد بحديث موضوع، شوف حتى الحديث الموضوع كان لها نصيب، يقول اطلب العلم ولو في الصين، ترجمه seek knowledge even in China، يترجم طبعا حتى الاحاديث الموضوعه قد كتبوها ونسبوها الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما ناقش هذا الاخ ناقش الذي كتب الكتاب ويدرس الكتاب، يقول قلت له ان الحديث موضوع، قال من الذي وضعه؟ ابو هريره. وايضا كتاب اخر اسمه الناس والعادات في الشرق الاوسط، تاليف دانيال بيتس، وساعده في التاليف امل رسام. شوف هذول بنات المسلمين الذين يدرسون في الخارج. طبعا كتاب ايضا فيه مغالطات كثيره، والعجيب ان فيه بدع وخرافات. يعني يقول مثلا ان بعدما ترجم الفاتحه في الكتاب يقول ويقرا المسلمون الفاتحه 4 مرات قبل كل صلاه من الصلوات الخمس، يعني هذا الذي نفعله نحن يقول. طيب، وان الكعبه عباره عن حجر اسود من النيازك طاح من السماء، وان الحجاج يذهبون الى جبل عرفه ويرجعون بلقب حجي، ويجلس معهم اصحابهم للتبرك، وان خطبه الجمعه بعد الصلاه، وان مسجد الصخره اقدس مكان بعد الكعبه، وان المسلمين يستعملون في الاسلام، يعني تستعمل التمائم القرانيه والعزائم، هذه ترجمه طبعا، ايات قرانيه مكتوبه في مغلفات من الجلد والمعدن تستعمل لطرد الشياطين والامراض وجلب الحظ الحسن. طبعا هذا ما يدرسه الكفار وابناء المسلمين المساكين، هكذا يدرسون الاسلام، هكذا يقدم لهم من تلاميذ المستشرقين. الحديث في هذا الموضوع طويل جدا ايها الاخوه، ونحن تكلمنا فقط عن جانب واحد وهو اثر المستشرقين في السيره النبويه، لكن ما تكلمنا عن مواضيع كثيره جدا المستشرقون كان لهم نصيب وافر فيها. والخلاصه ان المسلم اليوم مطالب بان يكون على درجه عظيمه من الوعي لمواجهه المخططات التي تدور في الداخل والخارج لهدم الاسلام والكيد له، ولذلك لا بد لنا ان نقرا وان نطلع وان نعرف ما حكم الله، ما حكم الاسلام في مثل هذه الاشياء، وان نقارن هذه الاشياء الوافده بالقران والسنه لنعلم زيفها، خطاها او صوابها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون قدر هذا الدين ويجاهدون فيه وفي سبيله وينافحون عنه ويدافعون ضد أعدائه. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر